أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند القبر للميت، وهل أكون مستقبل القبلة أم مستقبل القبر؟ كلاهما مطلوب، رفع اليدين واستقبال القبلة حالة الدعاء للميت. نعم.